وقم بالعلم وخيفه وجر نفسه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصلنا في هذا الشرح المبارك شرح التحاويل ابن ابي العز الى الكلام على باب التكفير، وتكلم عن بعض الضوابط في التكفير، ووصلنا في المره الماضيه الى قوله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المصنف رحمه الله. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقوالا ليس في الباطن ناسخين بل هم في الباطن. عليكم السلام. يتبعون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في كتابه عن أحسن مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله قد جلده من الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هنا يظهر غلط الطرفين في أن من كفر كل من قال قولا مبتدعا لزمه أن يحكم عليه بالكفر وإن كان في باطنه محبا لله ورسوله. ثم مثل بهذه القصة بقصة هذا الرجل الذي كان كثيرا ما يشرب الخمر في يؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام فيقام عليه الحد، يقام عليه الحد، فقيل لعنه الله، لعنه الصحابة، سبوه، فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الرجل بالرغم من أن ظاهره الفسوق والفجور أنه مدمن للخمر مصر على شرب الخمر، إلا أنه حكم صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه يحب الله ورسوله. فيؤخذ من هذا أنه لا يجوز الحكم على أهل البدع الذين تظهر بعض بدعهم، يظهرون بعض البدع، لا يجوز الحكم عليهم بالكفر إلا في حالة وجود شروط وانتفاء موانع. فمن أخذ بالظاهر وحكم عليه بالكفر دون اعتبار هذه الشروط ودون انتفاء هذه الموانع فقد غلط غلطا عظيما. قال وهذا أمر متيقن في طوائف كثيرة، متيقن به أي محبة الله ورسوله، هذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية. انظر إلى إلطاف شيخ الإسلام، هذا الكلام أصلا لشيخ الإسلام رحمه الله، قال وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. فذكر كل طوائف أهل البدع تقريبا من الجهمية وهم أسوأ أهل البدع على الإطلاق إلى الخوارج. قال ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، يعني قد يكون عنده ماذا؟ شيء من هذه البدعة. فمن انتسب وقال أو وافق بعض الطوائف الضالة، وافق بعض الطوائف الضالة في قول من الأقوال فلا صح أن ينسب إليهم بإطلاق. فلا صح مثلا أن يقال إن من وافق مثلا المرجئة في بعض أقوالهم مثلا عليكم السلام ورحمة الله وقال مثلا إن العمل شرط كمال في الإيمان، ووافق أهل السنة في باقي أقوالهم في الإيمان في أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص وأن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، وخالفوا في هذه الجزئية يقال إنه أخطأ ووافق المرجع في هذا القول، ولكن لا يصح أن ينسب إلى المرجع بإطلاق. وكذلك من وافق الأشاعرة في تأويل بعض الصفات كما فعل ابن حجر والنووي فلا صح أن يقال إنهم أشاعرة بإطلاق، إنما يقال إنه ماذا؟ وافقهم في فرع من فروع هذه البدعة كما قال. قال لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، يعني قد يكون هناك عالم لا يوافق أهل المبتدعة في كل البدعة في جملتها في مجموعها، وإنما وافقه ماذا؟ بفرع منها. ولهذا انتحل أهل الأهواء، أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. ما معنى هذا؟ يعني بعض أهل الأهواء أرادوا لكي يروجوا بدعتهم على الجهلاء أرادوا أن ينسبوا إليهم بعض أهل الأهواء، أرادوا أن ينسبوا إليهم بعض العلماء، ينسبوا إليهم فيقولون مثلا ابن حجر كان على مذهبنا في التأويل، يأتي متأخر الأشعرة مثلا بعد ابن حجر يقول ابن حجر كان أشعريا مثلا كان على مذهبنا في التأويل، فيتركون كلامه الواضح في الرد على الأشعرة ويأتون بكلام له في تأويل بعض الصفات. وكذلك يقولون فلان كان على مذهبنا في الإرجاء فيأتون له بكلام وافق فيه المرجاة في بعض أقوالهم فينسبونه إليه بغرض ماذا؟ بغرض أن يقولوا إن مذهبهم قال به بعض المشاهير من أهل العلم. هذا معنى قوله. ولهذا انتحل أهل الأهواء يعني نسب انتحل أي نسب أهل الأهواء نسبوا هذه البدعة لطوائف من السلف المشاهير. نعم لا فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. قال رحمه الله من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن مماد ومن مبادئ أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. هذا ظاهر. نعم. ولكن بقي هنا إشكالا يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله ومن على كلام المتن ما هو الإشكال؟ المتن الذي معنا العبارة التي معنا ولن نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. الآن هناك إشكال على هذه العبارة ومضى معنا الكلام عليها في المرة الماضية وقلنا الصحيح أن يقال لن نكفر أحدا ماذا؟ لن نكفر أحدا بكل ذنب لن نكفر أحدا بكل ذنب. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باع بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. صلى الله عليه وسلم يزني الزاني حين يزني وحين ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وهو الحاشم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ونظائر ذلك كثيرة. بدأ المصنف بدأ الشارح في سرد النصوص التي سمت بعض المعاصي كفرا. هذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على أن إطلاق العموم في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله يدل على إطلاق العموم في هذا القول ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأفعال وهي من الأفعال سماها كفرا. والأصل في الكفر إذا أطلق في الكتاب والسنة أنه يراد به الكفر الأكبر إلا إذا صرفه صارف، لأن هذه حقيقة الكفر. ومما يدل على هذا كما قال شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له النساء قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء إن كنا يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار أكثر أهل النار فقلنا ومن ماذا؟ قال إن كنا تكفرن فقلنا نكفر بالله فقال لا تكفرن العشير. فأول ما تبادر إلى الذهن عندما سمعنا إن كنا تكفرن تبادر إلى الذهن ماذا؟ الكفر بالله. فالكفر إذا أطلق يقصد به الكفر بالله ولم يترك ولم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا الفهم الذي ينكر علينا هذا الفهم، ولكن بين أن الكفر المقصود هو كفر ماذا؟ كفر آخر هو كفران العشير أو كفران حق الزوج. فالأصل أن هذه النصوص تجرى على ظاهرها أنها كفر أكبر إلا إذا وردت قرينة تصرف النص عن ظاهره. فبدأ بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا الصنف يحمله السلف على ماذا؟ على الكفر الأكبر طارة وعلى الكفر الأصغر طارة أخرى، كما قال ابن القيم في مدارج السالكين والحق أن الحكم بغير ما أنزل الله طارة يكون كفرا أكبر وطارة يكون كفرا أصغر. فيكون كفرا أصغر إذا كان الأصل عنده الحكم بما أنزل الله ثم عدل عنه في واقعة بعينها. القاضي الأصل عنده مثلا أن السارقة تقطع يده، فيأتي شخص من أقاربه فلا يحكم عليه بقطع اليد بحجة أنه لم يستوفي شروط السرقة، لم يسرق مثلا من نصاب، لم يسرق النصاب ولم يسرق من حجر فلا يقطع يده. ففي هذه الحالة ويعفو عنه، في هذه الحالة يكون قد عدل أي ترك حكم الله في واقعة بعينه، لكنه ملتزم بماذا؟ بالحكم بقطع يد السارق في كل مسألة. واضح؟ هذا يكون ماذا؟ يكون كفرا أصغر. صورته أن يعدل أن يترك حكم الله عز وجل في واقعة معينة. أما إن كان الأصل عنده أن كل من يأتي إليه لا يقطع يده وإنما ماذا يحبسه مثلا، فهذا يكون ماذا؟ يكون كفرا أكبر. لماذا؟ ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته، وهي رسالة مهمة تحكيم القوانين، الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية السابق وكان شيخا للشيخ ابن باز عليه رحمة الله، له رسالة اسمها تحكيم القوانين وأشرحها الشيخ صفر حفظه الله، تكلم فيه عن مسألة الحكم هذه ومتى تكون كفرا أكبر، فذكر خمسة صور للحكم بغير ما أنزل الله يكون فيها الحكم بغير ما أنزل كفرا أكبر. قال أوله أن يشرع بغير ما أنزل الله، أن يشرع يحلل ويحرم، يعني قد يشرع ويحكم بما أنزل الله، يحكم بكل ما أنزل الله ولكنه يشرع لغيره مثلا، فالتشريع في حد ذاته كفر. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال منها أن يفضل، منها أن يعتقد، نأخذها بالترتيب، الثاني أن يعتقد عدم الوجوب الحكم بما أنزل الله، الثالث أن يجحد، يعتقد عدم الوجوب يجحد يعني، الثالث أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، الرابع أن يفضل، الثالث قلنا ماذا؟ أن يفضل، الرابع أن يجوز، أن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. إذن ذكرنا كذا أربع صور، الأولى ماذا؟ فأن يشرع، الثاني أن يجحد، الثالثة أن يفضل، الرابعة أن يجوز أو يساوي، الخامس قلنا يجوز، يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بما أنزل الله أفضل ولكن الحكم بغير ما أنزل الله ماذا؟ جائز. الخامس أن يساوي، الخامس أن يساوي، ما الفرق بين يجوز ويساوي؟ يجوز يعني هو يرى أن الحكم بما أنزل الله أفضل ولكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله. هناك صورة أخرى قال هي أشدها مضادة، وهي أن يجعل لغير الحكم بغير ما أنزل الله مشرعين وفقهاء، كما أن للشريعة مشرعين وفقهاء، والحكم بغير ما أنزل الله محاكم يتحاكم عليها الناس، كما أن للشريعة محاكم شرعية كانت موجودة في الماضي يتحاكم إليها الناس، وأن يعاقب من أعرض عن الحكم بغير ما أنزل الله، من أعرض عن هذا القانون ويعاقبه، وأن يثيب من تحاكم إليه، وأن يعاقب من دعا إلى الحكم بما أنزل الله. فلا شك أن هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على كفر الإباية والاستكبار أو كفر الامتناع، أنه يقر، يقول أنا أقر بكل ما شرعه الله عز وجل ولكن لا ألتزم شيئا من ذلك. فهذا يدل على ماذا؟ على نقض أصل الإيمان ألا وهو الانقياد، فإن الإيمان تصديق وانقياد، فمن جحد ما أنزل الله فهذا كفره ناقض التصديق وكان مكذبا، ومن لم يلتزم بما أنزل الله قال أعلم أن الله عز وجل أمر به وشرعه ولكن لا ألتزم شيئا منه، هذا يقول بلسان حاله هذا حتى يقال بلسان مقاله أنا أفضل شرع الله، ولكنه يعمل بخلاف ذلك في الواقع العملي، يلزم الناس بهذا القانون ويعاقب من خالفه ويدعو إلى تعظيمه وإلى احترامه إلى غير ذلك من الأمور المعروفة في الواقع. فهذه الصور كلها تكون كفرا أكبر. أما الصورة التي قصدها السلف والتي قال فيها ابن عباس كفر دون كفر هي صورة أخرى، وهي ماذا؟ العدول عن حكم الله في واقعة بعينها. وقال ابن عباس كفر دون كفر، هذا الأثر ضعفه كثير من المعاصرين من علماء الحديث من الشيخ الطريفي حفظه الله، قال إن فيه راوي ضعيف هشام بن حجير، وصح عن ابن عباس أثر آخر رواه الطبري في التفسير في هذه الآية قال من لم يحكم بما أنزل الله، قال ابن عباس هي فيه كفر، يعني ابن عباس له قولان في الآية، قول قال كفر دون كفر وهذا الأثر ضعيف، ولو صح فيحمل على ماذا؟ يحمل على الحالة التي سئل عنها ابن عباس، فإن ابن عباس قال هذا عندما سأله أبو مجلس حميد بن لحق السلوسي، سأله عن الإباضية الذين يكفرون بني أمية أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فقال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر. فإذا نظرنا إلى فعل بني أمية ماذا كان يفعل بني أمية؟ هل هم استبدلوا غير شرع الله بشرع الله؟ أو هم فضلوا أو ساووا أو جوزوا إلى غير ذلك من الصور المكفرة؟ الجواب لا، ما فعلوا أي صورة من هذه الصور، ولكنهم كانوا محاذاة لأقاربهم أو محاذاة لمعارفهم، لا يقيمون عليهم الحدود، واضح؟ فهم يعدلون عن حكم الله في ماذا؟ في واقعة معينة. لم يحدث أن الأمة استبدلت الشريعة بغيرها إلا في زمن واحد، أول ما حدث هذا حدث في زمن ابن كثير التطور، عندما دخل الإسلام حكموا بالياسق، والياسق هذا كان كتاب من شرائع مختلفة من النصرانية واليهودية، وشرائع كتبها جنكيز خان من عند نفسه وبعضهم من الإسلام، وألزم بها الناس. فأول من تكلم على مسألة استبدال الشرائع ابن كثير، يعني أول مرة يحدث في الأمة أن تبدل الشريعة بغيرها كان في زمن ابن كثير، وذلك قال في البداية والنهاية من تحاكم إلى الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى اليثق؟ فكفر من تحاكم إلى اليثق وكفر من حكم به. لماذا؟ لأنه قال من تحاكم إلى الشرائع المنسوخة، لو قلنا إن الله عز وجل أنزل علينا شريعة الإنجيل وحفظها من التغيير والتبديل، فهل يجوز أن نتحاكم إليها؟ يكون هذا كفرا، فمن باب أولى أن يكون التحاكم إلى شرائع البشر كفرا أكبر. نعم، فلا يصح الاستدلال بكلام ابن عباس في تفسير الآية أنها كفر دون كفر على الحال المسلمين في الأزمان المتأخرة حيث استبدلت الشريعة بغيرها. ولذلك سؤال الشيخ ابن عثيمين مثلا عن حكم الذي يستبدل الشريعة بغيرها ويقول أنا أحكم بغير الشريعة ولكن أنا أقر بفضل الشريعة، فقال إن فعله يناقض قوله أن الإنسان لا يترك الفاضل ويذهب إلى المفضول إلا إذا كان يعتقد ماذا؟ أن الفاضل إلا أن المفضول هو الفاضل، إلا إذا كان يعتقد أن المفضول هو الفاضل، يعني كلامه يخالف ماذا؟ يخالف فعله، واضح؟ الآن ويقول أنا أعتقد أن الشريعة لابد من التحكم إليه ولكن لا أحكم بالشريعة، أحكم بغيرها، بغيرها من القوانين الباطلة. نقول فعلك يخالف قولك، لأن الإنسان بفطرته مختارا لا يترك الأفضل ويفعل الأقل فضلا، واضح؟ ففعل يدل على ماذا؟ على تكذيب قولي، فهذا استحلال عملي وفيه امتناع عن الالتزام بشرع الله عز وجل، كما في قصة الرجل الذي نكح امرأة أبيه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وبأخذ ماله، ثم ذكر بعض النصوص الأخرى التي فيها تسمية العمل كفرا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، نقول هناك صارف، ما الصارف من هذا الكفر إلى الكفر الأصغر، من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر في هذا الحديث؟ ما الدليل أن قتال المسلم ليس كفر الأكبر؟ آية من القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمى الله عز وجل المقتتلين مؤمنين، سماهم ماذا؟ مؤمنين، لو كان القتال كفرا لسماهم كافرين، صحيح؟ هذا واضح يعني. طيب الصور الجديدة في قالنا تطبيق شرع الله أنه يقول أن نحن ندخل بهذا الطريقة وبعد ذلك نحكم إذا أنت تتكلم عن المشرع والحاكم أم تتكلم عن الداخل في المجلس؟ لا، الذي داخل وإنما هو يدخل إنما يمسك تقصد ماذا؟ لا، هذا شيء آخر. الشيخ الإسلام له كلام الذي نقلت لكم قبل ذلك في مسألة تولي الولايات الجائرة، قال لو كان هناك ولاية ظالمة ولا يستطيع الإنسان أن يغير الواقع إلا بتولي هذه الولاية، هل الأفضل له أن يتركها أو أن يتولاها؟ الشيخ الإسلام له كلام معروف في مجموع الفتاوى، كلام مشهور في مجموع الفتاوى في المجلد 23، أراد أن يراجعه. معنى الكلام أنه يقول إن تولي الولايات الجائرة الظالمة التي فيها عدم العمل ببعض أحكام الشريعة بقصد تغيير هذا أو تقليل الظلم والمفسدة، هذا يكون بلا شك أفضل من توليه. هذا بشرط ماذا؟ بشرط ألا يباشر الحكم بنفسه. يعني الآن هناك فرق بين تولية الولايات الجائرة وبين تولية مثلا القضاء غير الشرعي. الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير قال وتولية القضاء باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصليح ولا الإجازة، لا يلحقه ماذا؟ التصليح يعني المصلحة ولا الإجازة، لأنه ماذا؟ يكون مباشرا للحكم بغير ما أنزل الله. أما إن قال مثلا أنا سأكون أميرا وليس هو الذي يشرع كما في الأنظمة الحديثة، يزعمون هذا التشريع لما يسمى بالمجالس النيابية، وليس هو الذي يقضي، يعني ليس هو الذي يقضي وليس هو الذي يشرع، ولكن الذي يقضي والذي يشرع سلطات أخرى، وهو يحاول أن يقلل هذا الفساد قدر المستطاع، فهنا ينظر في الواقع وينظر في المصلحة والمفسدة، واضح؟ نحن كلامنا عن ماذا؟ كلامنا عن الذي يحكم حكما مباشرا أو يرضى بهذا الحكم وإن لم يحكم به. ولذلك شيخ الإسلام عندما تكلم على هذه المسألة استدل بمسألة تولي يوسف عليه السلام الوزارة في مصر، وكان عزيز مصر كافرا، وتكلم عن هذه المسألة وقال إنها دليل على ماذا؟ على جواز تولي الولايات الجائرة بهذا الضابط. فهذا أمر قد تختلف فيه أنظار أهل العلم، قد يجوز في حال دون حال، وقد ينظر فيه إلى المفسدة والمصلحة. أما الذي لا يختلف فيه هو أن يكون مشرعا كالذين يدخلون ليشرعون، ليس يدخلون ليقللوا المفاسد، قد يدخل هذه المجالس النيابية ليشرع ويرضى بهذا التشريع، فدخوله في هذا فيه رضا بالكفر. أما قد يدخل متأولا ويرى أن دخوله فيه مصلحة وأن دخوله يقلل المفسدة ويقلل الظلم، فهذا يقبل تأويله وينظر في الواقع هل يوجد مصلحة من هذا أم لا، وعلى هذا فتاوى العلماء المعاصرين من أراد أن يراجع فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن عثيمين وفتاوى المجمع الفقهي في جدة، كلهم قالوا بجواز دخول المجالس النيابية في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله، كلامهم في هذا معروف. أما من يقول إن مجرد دخول هذه المجالس النيابية، مجرد الدخول حتى لو دخل وهو مبغض لهذا القانون وهو مريد لتغييره، الذي يقول إن مجرد الدخول هو كفر، فهذا غلو وتعليق للكفر بمناطق ليس مناطق التكفير. هل مجرد الدخول مدخول هذا المجلس الذي يشرع فيه بغير ما أنزل الله ولا يرضى بهذا ولا يقره ولا يوافق عليه ولكن له تأويل؟ قد نقول إنه لا يجوز لأن الواقع يدل على عدم فائدته مثلا. أما القول بأن مجرد دخول هذه المجالس النيابية أنه كفر، فهذا من تعليق الكفر بما ليس مناطاً بمناطات التكفير، وهذا ليس محل الكلام في هذه المسألة، لكن أنا أجبت إجابة مختصرة عن سؤالك هذا. قال عليكم السلام، قال ثم قال بعد ذلك لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا دليل أيضا أن قتال المسلم كفر، وبين الصارف لهذا وهو الآية. إذا قال الرجل لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما فقد ماذا؟ رجع بها أحدهما، ما الصارف لهذا؟ هل أنا كفر أكبر أم أصغر؟ ما الصارف لهذا من الكفر الأكبر إلى الأصغر؟ اختلف في هذا السلف، بعض السلف هو أبو إسحاق الإسرائيلي كان يرى أن من قال لأخيه كافر يكفر كفرا أكبر، قال أبو إسحاق من قال لي كافر كفرته. طيب، وجمهور السلف يرون أن هذا كفر ماذا؟ أصغر، وهذا هو الصحيح. والصارف له الرواية التي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فهو كقتله، فهذا هو الصارف، لأن الكفر لا يكون ماذا؟ لا يكون قتلا، لأن القتل غير جنس الكفر، القتل كبيرة، فلو كان مقصود الكفر الأكبر ها ما تبهه بالكبيرة. هل يجوز أن تقول الكفر كالزنا أو الكفر كالربا؟ لا، الكفر هذا جنس غير الكفر الأكبر، يعني جنس غير جنس الكبائر. طيب، ثم قال أربع من كان فيه كلام منافق خالصة، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، ثم ذكر خصال النفاق، وهذا خصال عملي، كان منافقا خالصا أي نفاقا ماذا؟ نفاقا عمليا، نفاقا أصغر، وليس نفاقا اعتقاديا، نفاقا أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الردة ولم يستتب من اتصف بهذه الخصال، من حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من أخال وإذا خاصم فجر، لم يكفر هؤلاء ولم يقم عليهم حد الردة ويستتبه. فعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف أن المقصود هنا النفاق ماذا؟ النفاق العمل وليس النفاق الأكبر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، أتى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الزناة كالغامدية وكماعز ولم يقم عليهم حد الردة، وإنما أقام عليهم حد الزنا وصلى عليه، واضح؟ وكذلك السارق قطع يده وصلى عليه، واضح؟ فإن هذا دليل أن هذا نفي الإيمان هنا ليس نفي مطلق الإيمان، ولكن نفي ماذا؟ الإيمان المطلق، نفي الإيمان المطلق، الإيمان الكامل، ليس نفي ها أصل الإيمان، مطلق الإيمان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، حمله الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأجمع على هذا الصحابة على الكفر الأكبر، لأنهم ماذا؟ لم يجدوا صارفا لهذا. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة الفقه وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام والكفر المنكر، الكفر المنكر قد يصرف من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر، سباب المسلم فسوقه وقتاله كفر، هذا منكر نكرة. أما الكفر المعرف بالألف واللام لا يطلق إلا على الكفر المعروف، وهو الكفر ماذا؟ الأكبر. لذلك قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبين الشرك والكفر، فهذا معرف بالألف واللام، وعلى هذا إجماع الصحابة، والخلاف في هذا حادث كما ذكرنا قبل ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنك كأن فتصدقه وأتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. كيف نقول في هذا الحديث؟ إتيان الكاهن وإتيان المرأة أيهما كفر أصغر وأيهما كفر أكبر؟ إتيان الكاهن مع تصديقه كفر أكبر، لماذا؟ لأنه قامت على ذلك أدلة أخرى، وليس لك صارف لهذا من الكفر الأكبر الأصغر، قامت على ذلك أدلة أخرى، منها قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله عز وجل نص أنه يختص بعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فمن ادعى الغيب علم الغيب ومن صدق المدعي فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كان كافرا. أما من أتى امرأة في دبرها فلا خلاف بين أهل العلم أن هذا كفر أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الردة أو يستتيب من فعل هذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. متى يكون كفرا أكبر؟ إذا اعتقد ماذا؟ إذا عظم المحلوف به أكثر من تعظيمه لله. تقول لو أحلف بالبدوي، يقول أخاف أن أحلف بالبدوي كاذبا قد يصيبني بمرض أو بشلل. أحلف بالله، يحلف بالله كاذبا، هذا كافر الكفر الأكبر. لماذا؟ لما قام في قلبي من تعظيم المحلوف، أنه عظم المحلوف أكثر من تعظيمه لله. وهذا نادر طبعا إلا في المشركين القبوريين الذين يعظمون آلهتهم أكثر من تعظيم الله. أما الأصل أن الحلف بغير الله كفر أصغر، ولا دل على ذلك حديث الذي رواه مسلم أن النبي حل عن عمر بن الخطاب حمك الله أن عمر حلف بأبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بأبيكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو فيصمت، ولم يستتبه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له إنك فعلت ما يوجب الكفر ويلزمك أن تدخل في الإسلام. فدل هذا أن هذا كفر، ماذا؟ كفر أصغر. وقال صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقلنا إن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ماذا؟ كفر أصغر باتفاق أهل العلم. مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند مسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فتركها ومشى صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لها إنك فعلت ما يوجب الكفر وخرجت من الإسلام. وكذلك يقال في الطعن في الأنساب. قال: والجواب أن أهل السنة قال والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة وكان مرتدا يقتل فلا يقبل العفو وذكر القصاص، فلا تجد الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. الآن أجاب جوابا مجملا على هذه النصوص، جواب مجمل يقول: يعني لو كان الزنا كفرا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان كافرا لما أقمنا عليه حد السرقة وحد الزنا، إنما لا استثناه وأقمنا عليه حد الردة إلى آخر الكلام. قال: ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة. أي مرتكب الكبيرة يعني. فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخا لولي القصاص، والمراد بقوة الدين بلا ريب، فسماه أخا، فدل هذا أنه ما زال مسلما. فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده بأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجه في الصحيحين. ما وجه الدلالة في الحديث؟ لماذا المؤمن ثبت ذكر هذا الحديث؟ أن هذا الحديث يدل أن الظالم ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا ما كان له حسنات، فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. قال هذا من هذا أن الظالم له حسنات ولا يكفر كما قالت المعتزلة أو الخوارج. قال: أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعرفون المفلس حقا؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته وهذا مبسوط في موضعه. يعني كل هذه الآيات فيها رد على من؟ كل هذه النصوص فيها رد على الخوارج الذين يقولون إنه إن فعل كبيرة ضاعت كل حسناته ولا يقبل منه حسنة. قال والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة أنه يكون خالدا في النار إذا فعل الكبيرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لكن ما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. فأهل السنة وسط في باب الوعيد بين المرجئة والخوارج. المرجئة قالوا الذنب لا يضر صاحبه أبدا ولا يلحقه وعيد أبدا بهذا الذنب. الخوارج والمعتزلة قالوا لابد أن يلحقه الوعيد، فإن الله عز وجل لا يخلف وعيده كما أنه لا يخلف وعده فلا يخلف وعيده. هذه شبهة من شبهاتهم، والجواب عنها أن يقال إن إخلاف الوعيد فضل، إخلاف الوعيد فضل من الله عز وجل، أما ثبوت الوعد هذا عدل، الله عز وجل لا يخلف وعده وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أما الوعيد التهديد العقاب، قال إذا ما فعل كذا وكذا وكذا من الكبائر يستحق دخول النار أو يستحق العذاب. إخلاف الإعاد هذا فضل من الذي أوعد. الإعاد هو التهديد التخويف، كما قال الشاعر وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. مخلف إعادي أي مخلف ماذا؟ مخلف تهديدي، وهذا معروف ومتقرر في الفطر والأعراف أن من هدد بشيء ثم لم يفعل ما هدد به مع القدرة على إنفاذ الوعيد يكون إخلافه ماذا؟ فضلا. أما إن كان مع العجز فيكون ضعفا، والله عز وجل منزه عن هذا. قال وأهل المعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا ثم بعد هذا الاتفاق تبين أظن أن تبين أولى في هذا الموقف، تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أن هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلفوا، هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان، وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا. تقدم ذكره من شباب المسلم في صفة وقتان الكفر، اثنتان في أمتهما بهما كفر، يعني يمتنع أن الشارع يسميه كافرا ثم نحن ماذا؟ ها؟ فلا نسميه كافرا. يعني هذا الكلام أيضا قاله ابن القيم في كتابه في آخر كتابه الصلاة وحكم تاركها، هذا كتاب مهم في هذه المسألة، عندما تكلم على الخلاف في المسألة ورجح كفر تارك الصلاة قال في النهاية: ولا يجوز بعد أن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكفر على تارك الصلاة أن نصرفه عنه. يعني يقول للمخالفين الذين يرون أن تارك الصلاة ليس كافرا كفرا أكبر، نقول حتى لو كنتم ترون أن كفره ليس كفرا أكبر فعليكم أن تسموه ماذا؟ كافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه وكذا، واضح. ولا تتورعوا عن هذا الإطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وكذا، ونوضح بعد ذلك له أن هذا الكفر كفر أصغر إن كنتم ترون أنه كفر أصغر. يعني ألم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم النساء كفرا؟ ألم يصفهن بالكفر وقال إن كنا تكفر تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فإن كنا تكفر؟ أطلق الكفر. فلما سألناه قلنا نكفر بالله فاصطف. فكذلك يقال لمن قاتل المسلم بفعلك هذا أنت كافر، وتقصد ماذا؟ أنت كافر ماذا؟ كفر أصغر. فإذا سألك أنا كافر كفر مخرج من الملة قل له أنا كافر كفر أصغر، لأن قصد الشارع كما قال ابن القيم قصد الشارع من إطلاق هذا اللفظ هو ماذا؟ هو التهديد والزجر. فأنت هكذا تكون قد خالفت قصد الشارع. يعني تقسيم الكفر الأكبر وأصغر هذا تقسيم حادث، تقسيم حادث المقصود به ماذا؟ المقصود به تبيين ما هو الكفر الذي يخرج من الملة وما هو الكفر الذي لا يخرج من الملة. لكن الشريعة سمت كلا الأمرين كفرا، سمت هذا كفر وسمت هذا كفر، واضح. فهو يقول يعني هذا الذي يريد قوله يقول: لا ينبغي من الممتنع أن يسمي الله عز وجل سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، طيب، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا كالذي قتل المسلم وكالطعن في الأنساب ونيحل الميت ونتى امرأة في دبرها إلى آخر النصوص الماضية، ولا نطلق عليهم اسم الكفر. هذا ممتنع ويكون مناقضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله قال: ولكن من قال، ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر في الإيمان عنده. وهذا أهل السنة، أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص يقولون إن هذا الكفر كفر عملي. ماذا يفهم من هذه العبارة؟ قد يفهم من هذه العبارة أن الكفر العملي ماذا؟ دائما يكون كفرا أصغر، وهذا لا يقصده الشارع، وهذا لا يقول به أحد من أهل السنة. قال الشيخ حافظ في شرحه لمعارج القبول حافظ بن أحمد حكمي: ونحن لم نسمي أبدا الكفر العملي كفرا أصغر، إنما الكفر العملي الأصغر هو الكفر العملي المحض. عليك أن تعلم أن الكفر العملي نوعان: كفر عملي محض. ما معنى محض؟ خالص ليس فيه أي شيء من الاعتقاد، هذا هو الأصغر، كقتال المسلم، كالطعن في الإنسان، كنياحة الميت، هذا كفر عملي محض، محض ما معنى خالص، ليس فيه أي شيء مناقض للاعتقاد. وكفر عملي غير محض هذا كفر أكبر، يعني السجود لصنم هذا عمل ليس عمل؟ عمل. ولكن هل يقال إن هذا كفر أصغر؟ سب الله عز وجل وسب الرسول كفر أكبر باتفاق أهل العلم بالإجماع، لكن هل هذا كفر أصغر؟ لأن هذا الكفر ليس كفر عمليا محض، إنما كفر عملي يدل على اعتقاد باطل، إما مثلا في السب يدل على عدم التعظيم، وعدم التعظيم هذا اعتقاد فرجع إلى الكفر الاعتقادي. مثلا في الطواف بقبر يدل على عدم اعتقاد جواز إفراد الله بالعباد، وجوب إفراد الله بالعباد يدل على عدم اعتقاد وجوب إفراد الله بالعبادة، ويدل على تعظيم صاحب القبر الذي يطوف به إما كتعظيم الله وإما كتعظيم أعلى من تعظيم الله، وهذا أيضا يعود على ماذا؟ يعود على الاعتقاد بالبطلان، واضح؟ فإذا الكفر العملي الذي سماه السلف، لأنك تجد هذا أحيانا في كلام السلف يقولون الكفر العملي هو الكفر الأصغر، فيظن الظن أن السلف يقولون يعني أنه لا يكفر أبدا الإنسان بعمل، هذا ليس معنى قولي. ماذا؟ لو أجمعوا أن السجود للصنم كفر، أن الطواف بالقبر كفر، أن الأعمال كثيرة جدا، الأعمال المكفرة كثيرة جدا، ولكن يقصدون بالعملي، العملي ماذا؟ كما قال الشيخ حافظ العملي والعملي ماذا؟ المحض، العملي المحض. ما معنى محض؟ خالص ليس فيه نقض للاعتقاد. أما إن كان عمل يدل على فساد الاعتقاد فيكون كفر أكبر، كما مثل بسب الله عز وجل أو سب رسوله أو دعاء غير الله أو غير ذلك من الأعمال أو الحكم بغير ما أنزل الله، إن كان أمرا مستمرا كان يستبدل غير شرع الله عز وجل بشرع الله فهذا يدل على ماذا؟ على فساد الاعتقاد كما ذكرت منذ قليل. كونه استبدل هذا دليل أنه يعتقد أن ما فعله أفضل مما تركه. صحيح؟ كونه استبدل وشرع وألزم فهذا دليل على فساد الاعتقاد، سيكون كفرا أكبر لأنه رجع إلى ماذا؟ رجع إلى الاعتقاد. لكن لو نظرت في من حكم بغير ما أنزل الله في واقعة معينة، هل هو فعل هذا لأنه يرى أن القطع للسارق لا يجوز، أو أن القطع للسارق ليس أفضل من السجن، أو فعل هذا محاباة لهذا الرجل ومجاملة له؟ الجواب الثاني، فهذا لم يعد للاعتقاد بالبطلان، لذلك هذا هو معطيه. فأنت السر الآن أنك لو نظرت في كل كفر عملي أصغر ستجد أنه لا يعود على ماذا؟ لا يعود على الاعتقاد بالبطلان. ها؟ لا يعود على الاعتقاد بالبطلان الذي حاب قريبا له ولم يقطع يده، لم يفعل هذا لأنه يقول إن قطع اليد ليس مناسبا في هذا الزمان، أو أن فيه وحشية، أو أننا سنجعل نصف المجتمع أصحاب أيدي مقطوعة مثلا، وكذا سيؤدي المفسدة. ولم يقل لم يمتنع عن قطع اليد إلا شيء من هذا، إنما امتنع عن قطع اليد ويقر أن الله عز وجل شرع قطع اليد وأن هذا هو الحكم المناسب وأنه يقر بهذا الحكم، لكنه ترك هذا الرجل لهوى وشهوة، فهذا معصية وليس كفر أكبر. واضح؟ فإذا العمل الذي يقصده هنا يقصد ماذا؟ العمل المحض الذي لا يعود على الاعتقاد بالبطلان. لو تعملت في كل مكفر، وهذا يدل على أن هذه الشريعة شريعة معجزة، كما لا معجزة في باب الفروع فمعجزة في باب الأصول، في باب الفروع في العمليات كذلك هي معجزة في العلميات. كل ما جعله الشارع كفرا أكبر تجد أنه يعود على الاعتقاد بالبطلان. لن تجد عملا واحدا أجمع أهل العلم أن فعله كفر أكبر إلا وهو يعود على الاعتقاد بالبطلان، إما أنه يعود على عمل القلب هو المحبة والخشية والتعظيم، وإما أن يعود على قول القلب والتصديق، ها، أو غير ذلك من الأمور. قال ومن قال إن الإيمان هو التصديق، الآن المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، المرجئة عندما قالوا الإيمان هو التصديق حصروا الإيمان في التصديق، ماذا فعلوا في الكفر؟ حصروا في ماذا؟ في التكذيب، في الجحود. قالوا والكفر هو الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان. ما معنى ولا يزيدان ولا ينقصان؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكذلك الكفر عندهم درجة واحدة، لكن عندهم كفر أصغر وكفر أكبر، كله ماذا؟ كفر واحد. طبعا هذا باطل. طيب قال هو كفر المجاز، يعني كيف يفسرون هذه النصوص التي فيها لفظ الكفر؟ ها، الطعن في الأنساب والرياح على الميت، اثنتان في أمتهما بهما كفر، يقول هذا كفر مجاز ليس كفر حقيقي. وهذه طريقة أهل البدع دائما في الخروج من النصوص، سواء كان هذا في باب الصفات أو في باب الإيمان، كما المرجئة قالوا العمل كل ما ذكر أنه من الإيمان، مثلا لما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، يقولون سمى الصلاة إيمانا مجازا، ها، سمى هذا العمل كفرا، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت مجازا، كما فعل المعطلة للصفات، فإما أنهم نفوها بالكلية وإما أنهم استخدموا المجاز الذي سماه ابن القيم طاغوتا، الطاغوت الثالث في صعاق المرسلة، طاغوت المجاز سماه طاغوتا، أنه الطاغوت الذي يصرف حقائق الألفاظ الشرعية عن حقيقتها، فسماه ماذا؟ قال وكفر المجازي غير حقيقي. نعم شاسم، وكيف في فوق من قال الخوارج والمرجئة بعد ذلك ذكر أهل السنة، وثم قال من اختلافهم في مسمى الإيمان قال هو قول والعمل يزيد وينقص، وبعد ذلك ذكر المرجئة، هو دخل مرجئة في أهل السنة، هو بالفعل هو يرى، وهذا سيأتي في الباب القادم. ابن أبي العز، أنا سأوجه هذا الكلام إلى الباب القادم، ابن أبي العز أظن الباب القادم، الباب القادم الكلام على الإيمان، أظن الباب القادم، ابن أبي العز يرى أن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي ليس حقيقي، حتى وسأتكلم على هذا في الباب القادم. الصحيح أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا، سنتكلم عليها في المرة القادمة. يدخل يعني مرجئة أهل السنة، قول مرجئة الفقهاء، ليس كل المرجئة، المرجئة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، ها؟ كالأشاعرة والجهمية، هو يتكلم عن مرجئة الفقهاء الذين قالوا الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان. حسنا، والعمل العمل ليس من الإيمان، ولكنه لازم من لوازم الإيمان أو ثمرة من ثمرات الإيمان. سيتبين معنا، ولعلنا قلنا هذا قبل ذلك، أن شيخ الإسلام يفصل، يقول الخلاف بعضه لفظي وبعضه حقيقي، من قال إن العمل لازم فخلاف معه لفظي، من قال إن العمل ثمرة وليس من الإيمان خلاف معه حقيقي. والحقيقة أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولون أن العمل ليس لازم، يقول العمل ثمرة من ثمرات الإيمان، ولعلي أتكلم عن هذا في المرة القادمة، يأتي مكانه في المرة القادمة إن شاء الله. لكنه الآن يريد أن يقول إن كيف يوجه المرجئة النصوص التي جاء فيها تسمية بعض الأعمال كفرا، تسمية بعض الأعمال كفرا، كيف يوجهونها، كيف يقولون فيها؟ يقولون إن هذا الكفر كفر ماذا؟ مجازي. كفر مجازي. طيب قال إذ الكفر الحقيقي، الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان إذ هي دالة على كون مهديها مؤمنا. فانظر كيف أول النص يقولون سماها إيمانا وهي ليست إيمانا في الحقيقة، هي تدل على الإيمان لأن مؤديها لابد أن يكون مؤمنا. كذلك قالوا في الكفر العمل الذي هو حتى كفر أكبر، حتى هو كفر أكبر ليس كفرا، لو سجد للصنم سيكفر عند المرجئة، ولكن ليس بسبب السجود وإنما لدلالة هذا العمل على أن في قلبه تكذيب وجحود، واضح؟ فيجعلون أيضا الأعمال التي هي كفر أكبر ليست كفرا وإنما تدل على ماذا؟ تدل على الكفر. أما أهل السنة يقولون هذه الأعمال هي كفر في نفسها وأيضا قام بقلبه كفر بسببها، لأنه هناك تلازم بين الظاهر والباطن، لأنه لم يكفر في الظاهر إلا بعد أن كفر في الباطن للتلازم بين الظاهر والباطن. قال ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب. انتهى الآن كلام المرجئة، ثم يقول بعد ذلك هذا كلام جليل الآن، فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب خلاف يعني. قال فليس بين فقهاء الملة نزاعا في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقررين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة. إذا نحن نقول في أصحاب الذنوب أنهم من أهل الوعيد، من أصحاب الوعيد، يعني هم معرضون للعذاب، معرضون للعذاب إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردهما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. ماذا يقصد بهذا؟ أردهما في ذلك التعصب على من يقول بخلاف قولهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه، يقصد أن الخوارج المرجئة تعصبوا لقولهم وشنعوا على أهل السنة وكفروا أهل السنة، كفروهم بالعموم. لماذا؟ لأنهم ألزموهم بما لا يلزمهم، ألزموهم بماذا؟ بتكفير من لم يكفر الكافر، قالوا هؤلاء أهل الكبائر الكفار عندنا وأنتم لم تكفروهم فلذلك أنتم ماذا؟ أنتم كفار. فهو يقصد هذا، يقصد أن هذا من التعصب والضلال. نعم. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ إنه يقول هؤلاء الخوارج والمعتزلة هم من الملة، من أهل الملة، فكيف يعني يغلون على مخالفيهم ويكفرونهم؟ والله عز وجل أمرنا بالعدل مع المخالفين من أهل الملل الأخرى. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الآية. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، فهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القول المذكورين. طبعا مجازي هذا على قول من؟ على قول المرجئة، هذا غير صحيح، هذا القول غير صحيح غير معتبر. نعم. وإما كفرا أصغر على القولين، على القول الصحيح. قال وذلك بحسب حال الحاكم، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، هذا هو الجاحد لوجوب الحكم غير ما أنزل الله، أو أنه مخير، أو أنه يراه أفضل، نعم، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله. الاستهانة هنا يعني هو يعرف أنه حكم الله وأنه واجب. الاستهانة هنا معناها ماذا؟ عدم الانقياد، الامتناع، عدم الانقياد، الامتناع عن الحكم به، كالصورة التي ذكرناها أنه يشرع ما يخالف حكم الله عز وجل، أو حتى إن لم يشرع ورث هذا التشريع عن غيره ثم التزم به وألزم به الناس، التزم به وألزم به الناس، فهذا دليل على ماذا؟ على الاستهانة. هذا دليل على الاستهانة، هذه استهانة عظيمة. ألا ترى، أعطيك مثالا حتى نفهم هذا الأمر، ألا ترى أن الملك لو أرسل رسالة إلى قرية من القرى التي تحت حكمه ويقول للأمير في هذه القرية عليك أن تفعل هذا وأن تلتزم به، حسنا، فقال الأمير للرسول، لرسول الملك، أنت كاذب، الملك لم يأمرك بهذا، هذا يكون ماذا؟ كفر. كفر ماذا؟ تكذيب، حسنا. طيب، هذه صورة. صورة أخرى، قال نعم أن أعلم أن الملك أنك صادق وأن الملك أمر بهذا، ولكن خذ هذا الرسالة أعطيها للملك وقل له لن أفعل أي شيء مما أمرني به. أيهما يكون أعظم عند الملك، الأول أم الثاني؟ الثاني، لأن الأول قد يلتمس له الملك العذر، قد يظن أنه كذب الرسول مثلا، أما الثاني فهذا ليس عذرا له، يعني هو يعلم أن الملك أمر بهذا ولكن يقول أنه لا يلتزم بشيء من هذا. فلذلك في الحقيقة كفر الامتناع، كفر الامتناع والإعراض، هذا أعظم من كفر التكذيب، هذا أعظم من كفر التكذيب، كلاهما كفر، لأن كفر التكذيب، نعم كلاهما كفر، لكن لأن كفر التكذيب هذا قد يقال إن صاحبه لم يتدبر في صدق الرسول، طبعا هذا ليس عذرا له، قصر في معرفة صدق الرسول، هذا ككفر المكذب والمعرض، المكذب كذب الرسول والمعرض لم يتدبر في صدق الرسول في الأدلة على صدقه. أما الممتنع هو ليس مكذبا، هو يوقي أن الرسول صادق وليس معرضا، هو تأمل في الأدلة على صدقه وأيقن بصدقه ثم لم يلتزم بشيء من هذا، ثم لم يلتزم بشيء من هذا، فلا شك أن هذا كفره يكون أعظم، لا شك أن هذا كفره يكون أعظم. هذا الذي يقصده هنا بماذا؟ استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، استهان به لم يلتزم به، امتنع، وهذا كفر إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل إبليس كان مكذبا؟ لا، إبليس كان كفر وكفر إباء واستكبار، إبليس ما كان كفر وكفر تكذيب، إبليس كفر مع أنه أيقن أن الله عز وجل هو الذي أمره، أيقن بالأمر وصدق به ولكنه لم يلتزم، فكان غضب الله عز وجل عليه عظيما كما هو معروف. قال أو استهان به مع تيقني أن حكم الله فهذا كفر أكبر. قال وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه. انظر، يتكلم الآن عن ماذا؟ يتكلم عن واقعة، كلمة هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين، هذا كلام ليس كلام ابن أبي العز وإنما نقله من مدارج السالكين، أظن كان في منزلة التوبة. قال وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة، في هذه المسألة، في هذه الحالة، كما قلنا في هذه الواقعة في الرجل الذي سرق وأتى فعفى عنه القاضي وعدل عنه تركه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. نعم، يعني لا يجوز طبعا، كيف لا يجوز؟ لا يجوز، هو يقول هذا لكي يعني يدافع عن مرجعة الفقهاء لأنه منهم، ابن أبي العز حنفي، نعم، وصحيح أن هذا كلام ليس صحيح، سيأتي هذا في الباب القادم أنه لا صح أن يقال أن خلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظ. نعم، كيف يسميه مجازا والله عز وجل سماه كفرا وسمى الصلاة إيمانا والنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الأعمال كفرا، كيف يقول إن هذا مجاز؟ إدعاء المجاز بدون دليل، حتى عندما يقول بالمجاز يقول صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، ولذلك شيخ الإسلام رد عليه في مجموع الفتاوى في قولهم إن الإيمان تسمية الصلاة إيمانا مجازا، قال وأين القرينة التي تدل على صرف اللفظ هنا من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي؟ لا يوجد قرينة، يعني حتى عند القائلين بالمجاز في القرآن هذا لا يصلح أن يكون مجازا لأنه لا قرينة، لأنه لا يوجد قرينة على الصرف. قال ثم كفر مجازيا وكفرا أصغر، وإن جهل حكم الله مع بذل جهده استقرار نصحه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا أحسنهم حالا، أحسن الناس الذين لم يحكموا بما أنزل الله أحسنهم حالا، خفي عليه الحكم بما أنزل الله في هذه المسألة في الخصومات، خصومة اثنان تخاصما وجاء إلى قاضي ليحكم بينهم في واقعة معينة في خصومة مالية أو خصومة بين رجل وامرأته في زواج، فحكم بينهم حكما وخالف فيه حكم الله، لأن هذه مسألة ما كان متفقا عليه بين الفقهاء، كانت مسألة قضية، لا شك أن هذا يكون مخطئا مأجورا، مخطئا مأجورا أجرا واحدا لأنه مجتهد. نعم، فقال له أجر على اجتهادي وخطأه مغفور. قال: وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت إثك الحفرة. هذا مثل عربي يقال، يعني يقال عندما يقضي الإنسان حاجته، الإث والدبر يقضي حاجته في الحفرة، فإذا قضى حاجته بعيد عن الحفرة يقال أخطأت إثك الحفرة، يعني أخطأت الاستدلال، أخطأت الطريق. هذا مثل، مثل في الحمام ليس جيدا. نعم يعني قد يكون في سب. نعم، فهو قال لهم يعني أخطأت إثك الحفرة، يعني أخطأت الاستدلال بهذه الآية، وظن أنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله عز وجل قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إثم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. قال علينا أن المحسنين السابقين في الإسلام المجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فشرب الخمر هو يعلم أنها حرام. فهذا فيه دليل آخر على مسألة مهمة، وهي أن من استحل معلومة من الدين بالضرورة لا يكفر إذا كان متأولا، لا يكفر إذا كان متأولا، معنى تحريم الخمر كان معلوم من الدين بالضرورة صح في هذا الزمن، هو يقر بهذا ولا يستحله جهلا، لم يستحله ماذا تأولا، ففيه دليل على ماذا، على أن التأويل مانع من موانع التكفير. فقال: إن أقروا بتحريمها أقيم عليهم حد الشرب لأنهم شربوا، إن قالوا إنها ليست بحرام كفر. لماذا؟ لأن التأويل هنا زال، شبهة التأويل زالت، المانع يعني معنى هذا أنه استتابهم، كونه يستتيبهم معنى هذا أنه لم يلحق بهم حكم الكفر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد إزالة الشبهة. فلما زالت الشبهة وأقروا بتحريمها لم يكفرهم وأقام عليهم حد الشرب. قال: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وهذا فيه دليل على ماذا؟ على أصل عند أهل السنة، وهو التلازم بين الظاهر والباطن. لو اتقيت لو صالح باطنك لصالح ظاهرك بالامتناع عن فعل المحرم، هذا أصل من أصول أهل السنة، هو التلازم بين الظاهر والباطن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، أريد أن أقول أنه لم يفعل هذا. ما لا الصالحات الله أمر، لا هذا يدل على ماذا؟ على ضعف الإيمان، حال شرب الخمر. ولكن قد يكون معذورا عند الله عز وجل بالتأويل، يعني قدامة بن مضعون قد يكون معذورا عند الله عز وجل بهذا التأويل، عندما شرب هذه الخمر وتأول هذا التأويل قد يكون معذورا. أما غيره ممن تعمد الشرب لا شك أن هذا يدل على ماذا؟ على نقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، هذا يدل على نقص الإيمان. نعم، ولكن له آخر حديث أنه يحب الله ورسوله. طيب، هذا الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله الذي أكثر من يؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام، يلزم من هذا أن هذا الرجل إما كان له حسنات مكفرة، أظن سيتكلم عن هذا بعد قليل، يتكلم عن مكفرات الذنوب، له حسنات مكفرة، فهذه الحسنات التي يفعلها تزيد على ماذا؟ تزيد على معصيته، فمعصيته في جانب الحسنات لا تساوي شيئا، وإما أنه كان يتوب، وإما أنه كان كلما يؤتى به فيقام عليه الحد، لأن الحدود أيضا مكفرة، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: الحدود كفارات لأهلها؟ وهذا مذهب الأئمة الأربعة إلا الأحناف، أن الحدود تكفر، الأحناف قالوا الحد لا يكفر، لابد من التوبة. ما الفرق بين المذهبين؟ الفرق بين المذهبين أن الأحناف يقولون لو أقيم عليه الحد ولم يتب فلابد أن يعاقب عليه في الآخرة، الجمهور يقول لا، مجرد إقامة الحد حتى إذا لم يتب، حتى إذا لم يتب ولم يندم على الذنب، مجرد إقامة الحد تم الذنب. والصحيح ماذا بالجمهور؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال حدود كفارته لأهلي، لو قطع بالحدود هنا لو توبة لكان هناك معنى لهذا الحديث، لأن معلوم أن التوبة كفرت لأي ذنب، فما الحاجة إلى ذكر الحدود؟ واضح؟ معروف أن التوبة تكفر أي ذنب. فالصحيح أن هذا الرجل يعني إما يكون له حسنات مكفرة، وإما يكون له من الإيمان والتوحيد ما يتذوب به هذه المعاصي، كما يقول ابن القيم فإن التوحيد هو الإكثير، كثير يعني مادة غالية جدا، الذي إذا وضعت نقطة منه على جبال المعاصي أذابتها، أذابتها لو وضعت منه نقطة منه على ماء البحر جعلته حلوة. التوحيد يعني يقصد أن هذا الرجل قد يكون عنده من التوحيد العالي جدا ما يغفر الله عز وجل به هذه الذنوب، إنك إذا أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك على ما كان منك، كما في الحديث القدسي. فنقول هذا الرجل قد يكون له مكفرات، نقول هذه قضايا أعيان، يعني لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ هذه قضايا أعيان لا عموم لها، لأننا لا نعلم أن هذا الرجل أحب الله ورسوله إلا من قبل ماذا؟ إلا من قبل الوحي. هل شخص آخر يشرب الخمر يقول إنه يحب الله ورسوله؟ هذه قضايا أعيان، هذه قضايا أعيان يعني لا يخالف على العموم. على العموم نقول على العموم من ارتكب الكبيرة هذا دليل على ضعف إيمانه الباطن، لكن هذا ليس لازم. نقول في الغالب أن من فعل الكبيرة لازم الزني حين يزني وهبط، لكن قد يفعل الكبيرة بتأويل، كالذي شرب الخمر بتأويل، شرب الخمر بتأويل يرى أنها حلال له، ها؟ أو يفعل الكبيرة بغير تأويل، ولكن إذا كله من الحسنات الماحية والمكفرة ما يزيل هذا الذنب، لأنه أما حال فعله للكبيرة يرتفع عنه وصف الإيمان الكامل. حال فعله للكبيرة لازم الزني حين يزني، حين يزني في وقت الزنا وهو مؤمن، أما بعد فعله للكبيرة ننظر إلى حاله، إن تاب وحسن توبته نقول رجع إليه الإيمان الكامل، إن كان له من الحسنات الماحية والمكفرة نقول لم ينتفع عنه الإيمان الكامل ويرجع إليه الإيمان الكامل. واضح؟ فلا يصح أن نجعلها قاعدة مضطردة في كل عين من الأعيان أن كل من فعل الكبيرة يلزم من هذا انتفاء الإيمان الكامل في الباطل، قد يكون عندهم الحسنات الماحية والذنوب والذنوب والمعاصي والمصائب المكفرة، المصائب المكفرة والحسنات المحية والتوحيد الصادق، قد يكون عندهم من كل هذه المكفرات ما يزيل هذه الكبيرة، ما ينفع به الله عز وجل هذه الكبيرة. وقد يقام عليه الحد، هذا الرجل كما قلنا أقيم عليه الحد مرارا، قالوا ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يؤتى به يقام عليه الحد، قلنا الحد نفسه كفارة، فلو أقيم عليه الحد وتاب، سؤال الآن هذا الرجل شرب الخمر وقيم عليه الحد وتاب، حاله قبل شرب الخمر أفضل أم بعد شرب الخمر؟ بعد شرب الخمر أفضل، يعني عندما شرب الخمر كان حاله أفضل. كيف؟ لأن الحد أزال الذنب وبقيت ماذا؟ التوبة، حسنة التوبة. واضح؟ وهذا ما قال ابن القيم في مدارج التلكين في مدارج التوبة، أن بعض العصاة قد يكون بعد الذنب والتوبة أفضل حالا مما كان قبل المعصية. اقرأوا هذا الكلام في مدارج التلكين. طيب قال في وعلى وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة فكيف أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة. خلاص انتهى الكلام، يعني بعد بيت المقدس انتهى الكلام على قصة على قصة سبب نزول الآية. ما قصة سبب نزول الآية؟ واضح أن ناسا قتلوا في أحد وقد شربوا الخمر قبل أن تحرم، فقال أصحابهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين شربوا الخمر وماتوا هل يعاقبون على هذا؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أن يثم في مطاعم آخر الآية. فالله يتكلم عن من فعل المحرم قبل أن يعلم أنه حرم أو قبل أن ينزل التحريم، هذا ليس عليه جناح، وما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين له ما تقول. لا يعاقب الله عز وجل قوما على أمر فعلوه حتى يسبق لهم علم أن هذا الأمر محرم ثم يعاقبون عليه. طيب ثم إن هؤلاء الذين فعلوا ذلك قدامة بن مضعون وأصحابه يذمون على أنهم أخطأوا وأيثوا من التوبة، يعني جمعوا بين أمرين، أخطأوا فأقيم عليهم الحد، أيثوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة وهو متفق عليه بين أئمة الإسلام. نعم، لكن هذه القصة فيها نظر، قصة ثانية أنه أرسل له هذه الرسالة ضعفها بعض أهل العلم. قوله هو نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقلقهم. قال الشارح رحمه الله: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع الله عز وجل بين ماذا؟ بين الرجاء والخوف، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذا قرن بين الرجاء والخوف دائما ما يقدم الرجاء، نعم دائما ما يقدم الرجاء، فالمؤمن يجمع بين الرجاء والخوف، الرجاء لقبول العمل والخوف من الله عز وجل من عدم القبول، وهذا لا تناقض بين هذا وذاك، يعني لا تناقض. يعني كيف يقال إن المؤمن لابد أن يكون عنده رجاء وخوف؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم قال هذا قبل أن يموت بثلاث: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فمن حسن الظن بالله حسن الرجاء، والرجاء لا يكون إلا بعمل ظاهر. إلا بماذا؟ إلا بعمل ظاهر. حتى هذا في اللغة هكذا، يعني يقولون أرجت الدابة إذا قربت ولادتها، فاستدلوا على الرجاء بماذا؟ بأمر ظاهر، وهو ماذا؟ الحمل. فإذا الأمر الظاهر هذا يدل على الرجاء. إذا ما كان هناك عمل ظاهر فلا ينفع الرجاء. إن الذين آمنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فذكر هذه الأعمال العظيمة: الإيمان والهجرة والجهاد، ثم ذكر عنهم أنهم ماذا؟ يرجون. فالرجاء يلزم منه العمل، يعني الرجاء في اللغة في الشرع يلزم منه العمل. نعم، فكيف أجمع السؤال الآن؟ هل هناك تناقض عندما تأمر الشريعة طارة بالرجاء وطارة تأمر بالخوف؟ لا تناقض بين هذا وذلك. فإن المؤمن عندما يعمل العمل يرجو أن الله عز وجل يقبله، وأن الله عز وجل كريم، وأنه لو عمل عملا قليلا فالله عز وجل يجعله كثيرا ويتقبله. فإن من صفات الكريم أن يجازي الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما الخوف لأنه يعلم أن عمله نفسه لا يستحق عليه الجزاء، أن العمل مجرد سبب، وأن العمل هذا قد يكون له موانع كثيرة تمنع من قبوله كعدم الإخلاص التام مثلا، وأن العمل عنده كالبذرة كما مثل بهذا بعض أهل العلم، قال العمل كالبذرة التي يضعها في أرض لا يعرفها، فالفلاح زرع في أرض جديدة، فهو يزرع البذرة التي هي العمل في الأرض ويرجو أن تنبت، وفي نفس الوقت يخاف أن لا تنبت لأن هذه الأرض لا يعرف هل هذه الأرض تصلح للزراعة أم لا. فتجد أن الفلاح جمع بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء، يرجو أن تنبت البذرة، ينبت هذا العمل حسنات يتقبله الله عز وجل، ويخاف أن لا تنبت لموانع خفية، لأن هذه الأرض قد يكون فيها موانع خفية تمنع من ماذا؟ تمنع من الإنبات. كذلك العمل قد يكون لها موانع خفية تمنع من القبول، نعم، كعدم الإخلاص، كعدم المتابعة، كمعاصي السر، كعدم تمام التقوى، إنما تقبل الله من المتقين، لغير ذلك من الموانع الخفية. فإذا يجمع بين الخوف والرجاء، فطارة ذكر الله عز وجل الخوف مع العمل، وطارة ذكر الرجاء مع العمل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبول. فذكر العمل ثم ذكر ماذا؟ الرجاء. الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. وتارة يذكر العمل ويذكر معه ماذا؟ الخوف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. فذكر هنا الخوف مع ماذا؟ مع العمل، ولا تعارض بين هذا وذاك. كما ذكرت الخوف مع العمل معناه أنه يخاف أن يتقبل عمله، لأن العمل قد يكون فيه موانع خفية لا يعلمها. العمل مع الرجاء فيه يحسن ظن بالله أن الله عز وجل كريم، وأنه لا يجازي الحسنة إلا بحسنة مثلها، وأنك لو فعلت هذا مع واحد من أهل الدنيا كريم، شخص كريم معدنه كريم، لو فعلت له معروفا وجب أن يجازيك بالمعروف حتى وإن طال الزمان، ليس لك هذا المعروف أبدا. فكيف المخلوق يجازي المخلوق مثله بالإحسان ولا يجازي الله عز وجل بالإحسان؟ فيرد أن يقول إننا لابد أن نعتقد أن الله عز وجل أن الله عز وجل أمرنا بالرجاء والخوف، فنرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ثم ذكر الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فجمع الله فيها بين الرجاء والخوف. ثم ذكر آيات أخرى فيها الخوف، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى وإياي فاتقون وإياي فارهبون، لا تخشوا الناس واخشون، ومدح أهل الخوف. وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمن أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، معني من محصولها من نباتها الذي يخرج منها، أهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع، من حرث وزرع، مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفل السفهاء. فلاحان لهما أرضان متجاورتين، فأحدهما يزرعه ويتعب فيها والآخر لا يتعب، والذي لا يتعب ينتظر أن يخرج عنده زرع كما خرج عند الآخر الذي تعب. الناس يقولون عنه سفيه من أسفل السفهاء، فكيف يرجو هو لم يعمل؟ نعم. وكذا لو رجى وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام، وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والمعين المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. هذا كلام ابن القيم في الدواء. قال إن الذي يرجو أمرا لابد أن يكون عنده ثلاثة أمور، محبة ما يرجوه، يعني أن يحبه وأن يخاف فواته، يعني محبة وخوف. الثالث ماذا؟ السعي في تحصيل هذا الأمر، أن يسعى في تحصيل هذا الأمر قدر الإمكان، أن يسعى في تحصيل هذا الأمر قدر الإمكان. إذا فات واحد من هذه الثلاثة فيدل أن هذا الرجل ليس عنده رجاء لهذا الأمر. هذا حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا يعني. الآن هو يرجو أن يتزوج من امرأة حسنا، فإذا هو أول شيء تقدم لخطبتها فأحب هذه المرأة حسنا، ثم بعد ذلك تخاف أن تفوت ويتزوجها غيره، ثم بعد ذلك يأخذ بالأسباب في تحصيل هذا الأمر. هذا مثل جميل صحيح؟ نعم أكمل. طيب قال وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال تعالى فلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله رفع عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي مجمع الطبراني عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به، قال وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العباد وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. فأنا من رحمة الله ديوان لا يعبأ الله به وظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، فالله عز وجل يتنازل عن حقه سبحانه وتعالى إذا كانت المعصية بينها وبين الله عز وجل، إذا كانت معصية دون شرك، إذا كان شركا هذا لابد أن يأخذ به العبد، معصية هذا خلاص الله لا يعبأ به إن مات على التوحيد. يبقى الديوان الذي لا يتركه وهو المظالم، حتى إن أهل الجنة عندما يعبرون الصراط كما في الحديث عند البخاري يقفون على قنطرة بعد الصراط، الصحيح أن هذه القنطرة بعد الصراط، أن بعض أهل العلم قالوا هذه القنطرة هي طرف الصراط، نعم، فيتقاصون فيما بينهم بصفة الله أعلم به، يعني كان بينهم قصاص، كان هناك قصاصان، قصاص قبل أن يعبروا الصراط في الحساب. ألم يمضي معنا منذ قليل ذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحله قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. معنى ذلك أن حقوق العباد تؤخذ من ماذا؟ من الحسنات والسيئات، حسنات الحقوق المظالم. يبقى شيء آخر من القصاص الله أعلم ما هو، يكون على هذه القنطرة، القنطرة التي بعد عبور الصراط. قال بعض أهل العلم أنها تكون الغل الذي في القلوب، البغض، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فينزع الله ما في صدورهم من غل، يختصون من بعضهم ثم يأذن لهم بدخول الجنة. هذه في مظالم، هذا في مظالم العباد. قال وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، نرجع الكلام فيها إلى وقتها عندما تأتي. قال ولكن تم أمر معنا ديوان كتاب الديوان هو الكتاب. قال ولكن تم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب فهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. فإذا فعل الصغيرة واستهان بنظر الله إليه، فعله ويستهين بنظر الله إليه ولا يبالي، ليس في قلبه أي شيء من الخوف، قد يكون عقابه كعقاب الكبيرة، ليس كما الفعل الصغيرة هو خائف من فعلها ويعلم أن الله ينظر إليه، والعكس قد يفعل الكبيرة وهو خائف جدا من فعلها، فتكون مقامها يكون مقامها كمقام الصغيرة. هذا أمر يقوم بالقلب، هذا أمر يقوم بالقلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال وأيضا قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب، وعرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. إذا بجمعها شيخ الإسلام في منهج السنة، وذكرها ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة التوبة، ذكر بعض هذه الأسباب. السبب الأول قال التوبة. السبب الأول التوبة، قال تعالى إلا من تاب، إلا الذين تابوا، التوبة النصوح وهي خالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب. لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنه تقبل. وهل يجب ما من هذا الخلاف؟ خلاف في ماذا الآن؟ لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ هذا مفهوم؟ هذا خلاف؟ ماذا يقصد بهذا الخلاف؟ إذا فعل المعصية يعني الآن لو كانت توبة عامة، توبة عامة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال هذا بلسانه وحقق شرط التوبة بقلبه والندم، أساس التوبة الندم، ثم العزم على ألا يعود إلى الفعل، وفي نفس الوقت وفعل ذنبا آخر، أن نقول هذه التوبة تقبل أم لا تقبل؟ رحمك الله تقبل، أصبح لها تقبل. ذكر ابن القيم هذا في مدارج التالكين في منزلة التوبة، قال الصحيح أنها تقبل. قال وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتم منها؟ لابد أم لابد مع الإسلام من توبة من غير الشرك؟ يعني لو أسلم كان قتل وزنى وسرق وكفر ثم أسلم، هل هذا الإسلام يمحو الكفر فقط أم يمحو باقي الكبائر؟ ها؟ الصحيح أنه يمحو باقي الكبائر. والدليل حديث عمرو بن العاص عند مسلم أنه عندما أراد أن يسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أشترط، قال وما تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ ولم يفصل له صلى الله عليه وسلم، ودخيل البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ما قال له، لأن عمرو لا شك أنه كان يسأل عن كل الذنوب، أن يغفر لي، يغفر لي قتالي للنبي عليه الصلاة والسلام، يغفر لي كفري، يغفر لي فعلي للكبائر. ها، فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يهدم الشرك، إنما قال إن الإسلام ماذا؟ يهدم ما قبله، وما من الفضل العموم، فيعم هذا الكفر والكبائر والصغائر وكل معصية. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده سبحانه وتعالى. قال والصحيح وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتم منها؟ لابد مع الإسلام أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ هل لا يؤاخذ بما كان هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر أم لابد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه؟ لا، هل لا يؤاخذ؟ الخطأ عندي، لأنه قال ماذا بعد ذلك؟ قال أم لابد أن يتوب، صحيح أنا عندي بدون لا، لكن هذا لابد من إثبات له. مرة أخرى هو يقول حتى لو أسلم هو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر أم لابد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لابد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة السبب لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة. ما معنى لابد من التوبة مع الإسلام؟ يعني المقصود هنا إذا كان مصرا على ذنب، لابد من التوبة العامة مع الإسلام إذا كان مصرا على ذنب الحال إسلامي، واضح؟ أما إذا لم يتوب من الذنوب التي كانت قبل ذلك وأسلم، فهذا يجب يهدم ما قبله، متى نقول يلزمه التوبة حال إسلامه؟ إذا هو كان يصر أن يفعل هذا الذنب في المستقبل، لأن إصراره على فعل هذا الذنب هو في حد ذاته ذنب. نعم شيخ. طيب إذا مثلا مسلم ارتكب كبائر وبعد ذلك تاب توبة عامة، تغفر له كل هذه الكبائر، تغفر له كل هذه، وهذه مسألة تتكلم عليها. ليس باللازم يعني ليس باللازم أن يعين كبيرا، طالما أنه ندم على كل الذنوب. يعني لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، وقال في حديث آخر اللهم إني أستغفرك مما أستغفرك لما أعلم ولما لا أعلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر مما لا يعلم، فهذا دليل على التوبة العامة، كونه لا يعلم قد يفعل الإنسان ذنوبا وينساها، أخطاه الله ونسوه، قد يفعل ذنوبا منذ بلوغه من نظر محرم أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك وينساها. فلو قلنا إنه لابد من تعيين الذنب لكان هذا تضييقا لواسع، ولكان هذا تضييقا لأمر واسع. الله عز وجل أمر بالتوبة عامة، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، توبوا إلى الله توبة نصوحا. لا ليس بشروط صحة التوبة أن يتوب من ذنب بعينه، أن يتوب من ذنب بعينه. نعم، فلو تاب توبة عامة وندم على كل ذنب فعله قبل ذلك يذكره أو ينساه كفته هذه التوبة. قال وكون التوبة، نعم هذا هو، وكون التوبة سبب لغفران الذنوب، سبب لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. نعم، الشيء الوحيد الذي يكون سبب لغفران جميع الذنوب وماذا هو؟ التوبة، وهذا لمن تاب. نعم، من التوبة. قال تعالى، قال تعالى قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم الآية. فدل هذا أنه يقصد ماذا؟ هذه الآية تدل على ماذا؟ على التوبة العامة التي يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها كل ذنب حتى الشرك، لقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عامة وأطلق. أما في آية النساء خاصة وقيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك هذا في حالة من الذي مات ولم يتوب، الذي مات ولم يتوب. نقف عند هذا السبب، بعد ذلك لأن باقي الأسباب طويلة نكملها في المرة القادمة إن شاء الله. السبب الثاني نبدأ به في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.